الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما أورده المؤلف حفظه الله في جملة الأذكار التي تقال عند النوم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي رواية: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، وليقل: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. قوله: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، تفسره الرواية الأخرى: إذا جاء أحدكم فراشه، أوى إليه يعني أتى فراشه لينام عليه، يكون ذلك المقصود به النوم، يعني المجيء الذي يقصد به النوم، وليس المجيء الذي يكون للراحة مثلا بعض الوقت ثم يقوم ويشتغل بأمر آخر، وإنما حينما يقصد النوم. إذا جاء أحدكم، إذا أوى أحدكم إلى فراشه، يعني مرقده، إلى مرقده، أيا كان هذا الفراش، سواء كان سريرا ينام عليه أو كان ينام على الأرض بفراش يضعه عليها، أو كان ينام على الأرض مباشرة ولو لم يكن له فراش، لو كان ينام في المسجد مثلا أو ينام في مكان في بيته لا على فراش. المقصود أنه إذا أوى إلى المكان الذي يريد النوم فيه فإنه يقول ويفعل ذلك. وفلينفض بضم الفاء، النفض معروف، يعني يحرك هذا الفراش، ينفض فراشه بداخلة إزاره. في الرواية الأخرى: فلينفضه بصنفة ثوبه، صنفة الثوب وداخلة الإزار معناهما متقارب، داخلة الإزار. ليس من عادة عامة الناس اليوم أنهم يلبسون الإزار، ولكن يمكن أن يتضح المعنى بالإحرام، فالكل يلبس الإحرام، والإحرام من قطعتين: إزار ورداء. فما هي داخلة الإزار؟ الأقرب الله أعلم أن داخلة الإزار هي الطرف الذي يلي الجسد، فالإزار له طرفان، وإذا أراد الإنسان أن يلبس الإزار فإنه يأخذ بطرفيه ويأخذ بيده الشمال طرفا وبيده اليمين الطرف الآخر، فهذه التي بالشمال يبدأ بها، فيكون الطرف الذي فيها يلي الجانب الأيمن للإنسان من جسده، هكذا يقول، فهذه تكون تلي الجسد، الطرف الآخر يكون فوقها كما هو معلوم، فيكون طرف فوق طرف، فالطرف الداخلي الذي يلامس الجسد هذه هي داخلة الإزار، الطرف الذي يكون فوقها هذه يقال له خارجة الإزار. فهنا يأخذ بداخلة، ينفض بداخلة الإزار. وبعضهم يقول داخلة الإزار هي طرفه مطلقا من أي جهة كان، العليا أو السفلى التي تلي الجسد، وبعضهم يقول هي مما يلي طوق الإزار. وهكذا في الرواية الأخرى: بصنفة إزاره، يعني الجانب الذي لا هدب له، جانب الذي لا هدب له، بنفس المعنى داخلة الإزار. وهنا يأخذ بداخلة إزاره، ينفض فراشه بداخلة إزاره، قال: فإنه لا يدري ما خلفه. وفي الرواية الأخرى: فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، فهذه الرواية جاء فيها التقييد بالثلاث، وتلك الرواية، الرواية الأولى ذكر فيها التعليل، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، الرواية الأخرى لم يذكر هذا، فمن مجموع الروايات نستفيد هذه المعاني، فيكون قوله 3 مرات معتبرا، يعني أنه يفعل ذلك 3 هكذا، ينفضه بداخلته، وهذا فعل مستحب أن يفعل ذلك في الفراش لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فقد يكون الذي خلفه عليه من الهوام حشرات، عقرب، حية، شيء آخر من أنواع الهوام والحشرات، قد يكون بعض ذلك لا يرى. وقد حدثني بعض من أحضر جهازا مكبرا وضعه على الفراش، يقول دواب تمشي، أشياء لو رأيناها يعني بالعين المجردة لما استطعنا أن ننام، يقول منها ما هو ذوات خراطيم، يقول إذا كبرت كأنك ترى فيلة والعين المجردة لا تراها، ونحن ننام على هذه الأشياء والحافظ هو الله تبارك وتعالى. فالحاصل أنه لا يدري هنا ما الذي خلفه عليه. أكثر أهل العلم يقولون حية، عقرب، هوام، لكن قد يكون أشياء غير مدركة لدقتها أيضا، وقد تكون هذه الأشياء غير مدركة يعني من الشياطين الذين قد يحصل لهم نوع ملابسة لهذا الفراش فيكون هذا النفض مذهبا له. بمعنى الإنسان قد يقول أنا أسكن في مكان نظيف محكم لا يدخله شيء، وقد يسكن هذا الإنسان في فندق راقي جدا لا يمكن أن يدخل فيه حشرة أو نحو ذلك، يقال هو أيضا مأمور بهذا لأنه لا يدري ما الذي خلفه عليه. فقد يكون ذلك مما يتعلق كما سبق بالشياطين أو الجن أو نحو هذا، فالله أعلم، الله أعلم. ونعرف عددا من الحالات أصيب الشخص بمس وتلبس بلحظة، ثم لما رقي وتكلم فيه من تكلم قال إنه جلس علي، أو يقول جلس على كبيرهم وشيخهم ومقدمهم. هذا الإنسان ليس به بأس، بعض هؤلاء جلس على عتبة عند باب المكان الذي يسكن فيه في, في, في العشر الأواخر في رمضان، ورجعهم لما جاء أصحابه وجدوه قد تغير رأسا على عقب حتى في هيئته وجحوظ عينيه ووقوف شعره وحركاته وتصرفاته، إذا ليس الشخص الذي يعرفون، جلس على العتبة، سبقهم بعد التراويح وجلس على العتبة، وجوجدوا صاحبهم ليس بصاحبهم الذي يعرفون. ولما تكلم من تكلم فيه قال هذا جلس على المكان الذي يجلس عليه شيخنا، وآخر ذهب مع أصحابه إلى نزهة إلى البر مخيم وكذا فأصيب. وكان التعليل حينما رقي تكلم فيه من تكلم بأنه جلس على سيدهم، وآخر يقول بال على كبيرهم في مجلسه. هذه أشياء نحن لا نشاهدها، ولكن علمنا الشارع كيف نتصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا معينا مما يخلفه على هذا الفراش، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن علمنا جاءت هذه الشريعة تحفظ الإنسان في أحواله كلها، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند نزول المنزل، الصباح، المساء، في كل حين وكل وقت وكل مناسبة. يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ثم انظر بعد ذلك الأثر كفتاه، يعني من كل الشرور والمخاوف والآفات. وكذلك أيضا قراءة آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، تستطيع أن تنام في وسط الصحراء. وكلكم يعرفون أشياء وأمور لربما شاهدها بعضنا بنفسه، ولربما سمعها من صاحب الواقعة من حصل له ذلك، يعني بعضهم دخلت الحية أو كانت داخلها الله أعلم، شاهد أنه مستلقي في الصحراء على كثيب وأصحابه يتحدثون، وإذا بشيء يتحرك في الداخل وإذا هي حية على صدره. فلما دعا أصحابه وسحبوا الفراش بقوة وكذا ما مسته بسوء. فمن الحافظ؟ الحافظ هو الله عز وجل. سان يقول مثل هذه الأذكار، والآخر الذي يقول لأصحابه لا قولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا بد أن يكون هناك يقين، وهو يقول بيده هكذا وراء ظهره ويقبض قبضة من تراب يعبث بها وإذا في وسطها عقرب. يعني هذا مثال عملي واقعي حقيقي حصل، وغير هذا مما نعرفه كثير، نعم، مما يتكرر ويقع للناس. ولكن نحن نغفل عن مثل هذا، نغفل عن مثل هذا، البيوت ودخول الشياطين فيها وما يحصل من نزغات الشياطين والإغراء بالشر والمنكر والمشكلات بين الزوجين وما إلى ذلك. إذا قرأ الإنسان سورة البقرة إذا دخل وسمى الله عز وجل حرم الشيطان والشياطين من دخول المنزل. فكم في البيوت من شياطين يحضرون الطعام والشراب والجماع والنوم، يبيتون معهم ويلابسونهم وعلى فرشهم يتمرغون معهم فيها ويعبثون بهم، ويبيت على خياشيمه ويبول في أذنه وينام عن الصلوات وعن ذكر الله تبارك وتعالى. أو بعض أهل العلم يذكر احتمالات أخرى غير الهوام والمؤذيات، يقول أو من الأوساخ والعظام والنجاسات أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا من هذا، وهكذا قال من قول من قال من تراب أو قذات أو هوام، فإنه لا يدري ما الذي خلفه على هذا الفراش. وبعض شراح البخاري يقول لعل ذلك لسر طبي، يعني تحديد داخلة الإزار. لماذا لم يقل مثلا ينفض الفراش بأي شيء، ينفضه بشرشف، بسجادة، بقطعة قماش، بآلة ينفض بها الغبار مثلا؟ لماذا خصص داخلة الإزار مع أنه يلبس الإزار؟ فبعض أهل العلم قال لعل ذلك لغرض أو لعذر أو لعلة أو لحكمة طبية تمنع اقتراب بعض الحشرات أو الهوام أو الدواب أو غير ذلك مما قد يرد على الفراش. هذا احتمال، هناك أشياء غير مدركة، هناك أشياء نحن لا ندركها لكن الله يعلمها، والشارع حكيم. يعني الذين يشتغلون بالإعجاز العلمي لو نظروا في داخلة الإزار ربما يصلون إلى شيء. الآن انظروا نحن الأشياء التي أهل الصيد الذين يصيدون يجلسون يرصدون الصيود من الظبا ونحوها على المياه التي تريدها بين الجبال ونحو ذلك في أماكن شاسعة يمشون عليها على أقدامهم في اليومين والثلاثة حتى يصلون إليها، لربما يجلس الواحد منهم يوما كاملا يرصد مستخفي خلف صخرة أو حجر، لكنهم يعانون من أن هذه الصيود تجد الرائحة من بعيد فلا ترد الماء، فكيف يضللونها؟ يضع ثوبا ممن لبس كهذه الغترة مثلا أو نحو ذلك في ناحية أخرى غير التي يجلس فيها تمويها وتضليلا، فتجد الرائحة هناك فتتحاشى تلك الناحية فيراها فيصيدها، فهي تجد هذه الروائح من بعيد. ومعروف أن السباع إذا كان في القرية أو في البلدة الناس يعرفون، الأجداد يعرفون هذا، إذا فيها جريح أو نحو ذلك السباع طول الليل تحوم حولها. هذه أشياء الكل يدركها ويعرفها. هناك أشياء خفية غيبية مما يتعلق بالشياطين، فقد يكون هذا الموضع داخلة الإزار له تعلق بهذه القضايا. ولذلك لاحظوا في العين في ما يؤمر به العائن من الوضوء وأن يغسل مغابنه. المغابن هي المواضع الرقيقة، باطن المرفقين، باطن الركبتين، وداخلة الإزار. ابن القيم رحمه الله يقول أن هذه المواضع الرقيقة هي التي تتسلل منها العين حينما تتكيف بكيفية غيبية فيصل ذلك بإذن الله عز وجل إلى المصاب. هذا العلاج النبوي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل أيضا داخلة الإزار. إذن القضية ليست كما ذكره بعض أهل العلم هنا، كما يقول بعض الشراح بأن النفض بداخلة الإزار باعتبار أن هذا هو الطبيعي، أن المتحول إلى فراشه يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى داخلة الإزار معلقة فينفض بها، أن هذا هو الإجراء الطبيعي، وأن الإنسان عادة إذا ألم به أمر أو نحو ذلك أخذ الإزار لئلا ينحل بشماله ويدفع عن نفسه بيمينه. إذا كان في حال من الخوف أو الفرار أو الحريق أو نحو ذلك فهو يدفع الأبواب باليمين ويمسك الإزار بيده الشمال. فعلى كل حال يقولون أن اليمين تكون مشغولة بالجانب العلوي من الإزار حينما يحل، فتبقى الجانب الذي يأخذه بشماله هو الذي يلي الجسد من ناحية اليمين فينفض، فإن هذا هو ترتيب الطبيعي الموافق لعادة الإنسان وعمله إذا كان على سجيته. بعضهم يقول يضع ذلك، يعني يستر به كفه ثم يحركها على هذا الفراش، يقول لئلا يكون أيضا في الفراش شيء يؤذيه يعني من الهوام أو نحو ذلك، فيكون اليد مستورة. وبعضهم يقول لأنه يعني يأخذ بالجهة داخلة الإزار لأن هذا أبلغ من خارجته، ولأن اليمين مشغولة بالطرف الآخر الذي هو على خارج الإزار. وعلى كل حال هذا احتمال، ولكن الأمر الثاني الذي يؤيده والله تعالى أعلم أو قد يؤيده ما يتعلق بالعائن فإنه يغسل داخلة الإزار. داخلة الإزار هذه التي تحدثنا عنها، الطرف الذي يلي الجسد. لماذا داخلة الإزار؟ وهي لتقع على الجانب الأيمن، يعني على الورك الأيمن أو نحو ذلك. لماذا خص ذلك في علاج العين وفي هنا النفض بداخلة الإزار؟ لماذا لم يقل ينفضه بثوب؟ بعضهم يقول أن ما عندهم أصلا ربما في الغالب في ذلك الوقت إلا إزار وردة، فذكر له شيئا لا يعدمه أحد. هذا احتمال، ولكن المعنى الآخر أيضا قد يكون أقوى والله أعلم. فإذا كان هذا له أثر في العين وعلاج العين، فقد يكون ذلك لأمور خفية إما تطرد الهوام أو الشياطين أو الكائنات الدقيقة التي لا ترى. الله أعلم، الله أعلم، لكن نفعل كما أمرنا والله عليم حكيم. مع أن بعض أهل العلم في علاج العين ذكر معنى آخر، قال إن داخلة الإزار هي الموضع من الجسد الذي يلي داخلة الإزار، الذي يلي طرف الإزار على الجهة اليمنى من الجسم، يعني يغسل هذا الموضع، أكذا قال بعضهم. وبعضهم قال هي كناية عن غسل مذاكيره، أكذا قال بعض أهل العلم، ولكن كأن الأول أقرب والله تعالى أعلم. ثم يقول يعني بعد النفض ووضع الجنب كما تدل عليه الرواية الأخرى باسمك ربي، وذكر هنا الربوبية لأنه من معاني الربوبية التصرف، حفظ حمايته مما يؤذيه ومما يخافه وهكذا. وفي رواية بسم الله باسمك ربي، أي مستعينا باسمك يا رب. وضعت جنبي وبك أرفع. لاحظ البداية كيف تكون، كيف ينام الإنسان، ينام على ماذا؟ ما ينام على ملاهي ومعازف وموسيقى هادئة كما يقال، أو قنوات يشاهدها حتى يغلبه النوم، وإنما ينام على ذكر الله عز وجل ويستيقظ على ذكره، ويخرج أيضا كذلك، ويدخل كذلك، ويركب سيارته كذلك، في كل أحواله يكون ملازما لذكر الله تبارك وتعالى. الوقت أدركنا، لكن أكمل إن شاء الله الحديث في الليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. نترك الأسئلة للغد إن شاء الله لما أكمل الحديث. السلام عليكم.